والله فرصة ما حصلت لمالك بن أنس ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة بحنيفة ولا الشافعي ولا ابن تيمية، فرصة أنك تصل الحق وتدعو للخير وتنشر الفضيلة. فالله الله، أنا تجربتي الخاصة الضعيفة بشركم، أنا تبت إلى الله من السياسة، ومن تاب تاب الله عليه، وأنا أوصي إخواني يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويتوبون إلى الله من السياسة، ويبدون بحسن المسلم، يوزعونه في وسائل التواصل الاجتماعي ورياض الصالحين رسالتنا، وقال الله، والسياسة لها ناس الله أعطاهم سبحانه وتعالى. فأنا تاب الله علي وبدأت أستتيب الناس وبدأ يتوب على يدي ناس أبشركم. فوجدت يا شيخ الكلمة الطيبة لا تجرحون أحد، ترى في التويتر وفي الفيسبوك والوسائل فصيلتان، فصيلة النحلة وفصيلة الذباب. كل الشباب الآن، النحلة تدور على الحدائق والبساتين وتحولها عسلا ومن الرحيق، الذباب ما يقع إلا الجرح، ينقل القذى ويوزع الأذى. يقول ابن تيمية، نقل عنه الشيخ ابن سعدي شيخ ابن عثيمين، في الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح، حتى نظمته في منظومة قلت: ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في مأموله في الخمس بعد ثماني، في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من العدوان، يترك محاسنك ويروح على الزبالة ويروح ينشر مساوياك ويفرح بعثرتك وزلتك. ارفعوا أنفسكم، قدروا بلاد الوحي، شرفونا بالكلام الطيب بالدعوة، لا تشتم لا تسب لا تلعن لا تقذف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأحمد الله أن أدركنا هذه الوسائل يا شيخ، سارت شيء مذهل في نشر الإسلام.